ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وَلَا يَأْتُونَ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما ورسوله إنا